موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لقاؤنا حول آيات من سورة هود. بلاش صدى، حول قصة لوط عليه السلام مع قومه. قال سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ممضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قصة قوم لوط ذكرها الله عز وجل في مواضع عديدة من سور القرآن، وذلك تحذيرا من فعل قوم لوط، مع أن العرب لم يعرفوا هذا الفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد فيهم، وإنما ظهر ذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وازداد الأمر لما دخل في الإسلام أمم لم تكن تهذبت ولا كانت على الفطرة، فانتشر وولد في المجتمع المسلم هذا الفعل الذي لم يكن مولودا. فأتعجب الناظر، قصة ليس للعرب تعلق بها ولا كان ذلك مولودا في المجتمع المسلم، ذكرت نحو 10 مرات في القرآن، ولو جمع يعني ذكر اسم لوط عليه السلام تزيد على ذلك. وأحيانا ذكرت باسم المؤتفكات والمؤتفكة أهوى، وذكر سبحانه وتعالى المؤتفكات في ضمن الأمم المكذبة، وقال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء دون ذكر اسم لوط عليه السلام. وذكر القصة مفصلة موجودة في سورة الأعراف وموجودة في سورة الهود وموجودة في سورة الشعراء وموجودة في سورة العنكبوت وموجودة في سورة النمل، وموجود ذكر لوط في الأنعام وغيرها، وذكرت اسم لوط عليه السلام في براءة. الغرض إن الموضوع تكرر، فكأن في ذلك تحذيرا مما سيوجد بعد اختلاط الأمة المسلمة والمجتمع المسلم الناشئ على الطهارة بالأمم الأخرى أن ذلك سيوجد، فلا بد من التحذير. ولذا ثبت التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا الفعل، فقال ملعون من فعل فعل قوم لوط. وهو هذا الحديث الصحيح يدل على أن هذا من الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. إذا كان المفعول به مكلفا مختارا غير مكره، إلا لو كان طفلا صغيرا لا يقام الحد على الصغير، وأما البالغ والفاعل المكلف فيجب قتله. اختلف العلماء في حكم فعل قوم لوط بناء على عدم وصول هذا الحديث صحيحا إلى بعض أهل العلم، فمنهم من قال يعزر من فعل فعل قوم لوط، ومنهم من قال بتحتم قتله وجعله كالزنا إذا كان محصنا، ويجلد إذا لم يكن محصنا، ومنهم من قال يقتل على كل حال على ظاهر الحديث، وهو الصحيح. والظاهر أنه يقتل رجما إذا ثبت هذا بالبينة والشهود أو الاعتراف، وجب قتله رجما وخيل بالسيف. وأصح الأقوال أنه يجب قتله رجما سواء كان محصنا أو غير محصن، لأن عموم قوله من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به يدل على أن ذلك لا يشترط فيه الإحصان لشدة قبح هذا الفعل، فكانت العقوبة مغلظة ومشددة، وهي من جنس الزنا، ولذا لا يكتفى فيها بشاهدين بل لا بد من 4 شهود ونقول. ولذا قلنا أن القياس على الزنا في هذا الاشتراط يقاس عليه القتل في الذي في الزنا وهو الرجم. وشرط ذلك إدخال الذكر في حلقة الدبر ولو قدر الحشفة رأس الذكر، وليس التلامس من الخارج وإن كان محرما بلا شك، بل كشف العورة بين رجل ورجل محرم، والتلامس بين عورة رجل وعورة رجل محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فلا يجوز أن تمس المرأة عورة المرأة، ولا أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وللأسف كثير من النساء يتساهلن في يوم العرس في مسألة إزالة الشعر ونحو ذلك، والبعض يتساهل في أن الطبيبة تقوم بإزالة الشعر بالليزر مع وجود كشف العورة المغلظة، وهذا قطعا لا يجوز لعدم وجود حاجة إلى ذلك، لأنها قادرة على إزالة ذلك بالوسائل المعتادة، بالاستحداد، بالحلق أو بالنورة أو أي شيء آخر، لا يجوز ذلك بكشف العورة المغلظة خصوصا. وكشف العورات سبب هذه الفواحش والعياذ بالله. وأما وطء المرأة، وطء الزوجة في دبرها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ولعن من فعله وحكم بكفره، وإن كان كفرا غير ناقل عن الملة إن لم يستحل، وإن استحل بتأويل أيضا لم يكفر، وإن استحل بعد البيان والإقامة وإقامة الحجة فإنه يكون كفرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك اللوطية الصغرى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر. 10 أحاديث أكثرها صحيحة في تحريم إتيان المرأة في دبرها. وأما أهل البدع من الروافض الذين يجيزون وطأ المرأة في دبرها، وبعضهم نقل عن الإمام مالك ذلك ولا يصح، بل ورد عنه التغليظ في ذلك، وإنما يعني أتي من قال ذلك من سوء الفهم. فابن عمر ونافع ومالك كلهم يجيز وطأ المرأة من دبرها في قبورها، سبب نزول قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وأن نساء الأنصار امتنعن ممن تزوجهن من الرجال المهاجرين لعدم تعودهن على ما يفعله رجال قريش بنسائهم من أوضاع مختلفة، من ضمنها أن يأتيها مجبية يعني على هيئة السجود أو نحو ذلك، ولكن يأتيها في موضع الحرث لا في موضع الحش، يأتيها في موضع الإنبات والولد لا في موضع الإخراج والفضلات وهو الدبر، بل ولا يجوز أن يمس حلقة الدبر بشيء. لذلك نقول الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة على المعتمد على ذلك على تحريم إتيان المرأة في دبرها، بل ذلك من الكبائر، ولا يجوز لامرأة أن تمكن زوجها من ذلك، وإن لم يجب الحد للشبهة لكن يجب المنع من ذلك، ويجب أن تطلق إذا اشتكت للقاضي ضررا بهذا الاعتبار. وأما الرافضة الذين يجيزون وطأ المملوك الذكر فهذا أمر يستتاب قائله، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام، رغم أنه مذكور عندهم، لكن بعد إقامة الحجة وبيان قبح هذا الفعل يجب قتل من استحله مرتدا. وفعل قوم كما ذكرنا لا يجوز أن يستمتع بالدبر دبر امرأته بشيء على الإطلاق، لا بلمس ولا إيلاج، لا بفرج ولا بإصبع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الحيضة والدبر. يقترن بهذا الفعل في الأزمنة المعاصرة وقديما كما سمعتم قول من يجيز وطأ المملوك الذكر من الرافضة أنواع من الكفر الأكبر، أخطرها الاستحلال، وهو يشمل نوعين: تكذيب أن الشرع حرم هذا، والثاني الإباء والاستكبار والقول بأننا لا تلزمنا الشريعة طالما أن ذلك غير محرم قانونا أو غير مجرم قانونا أو أن القوانين أباحت ذلك كما في دول الغرب. وكثير يزعم أن بلادنا لا تتضمن القوانين نصا في تجريم اللواط، وإن كان معظم من يفسر القوانين يدخله في الفعل الفاحش والفاضح ويوجب العقوبة، لكن للأسف ليست العقوبة الشرعية، العقوبة مبدلة. فالإباء لشرع الله سبحانه وتعالى والاستحلال والقول بأن هذا من الحرية وأنه أمر لا بأس به طالما كان بتراضي الطرفين، ويدخل في ذلك شبهة القول بالجبر في هذا الباب، وأن هذا الشخص شخص مظلوم لأنه عنده جينات تؤدي به إلى أن تكون هذه رغبته ولا يمكنه العلاج، وهي مدارس غربية إجرامية تنتسب إلى العلوم الطبية بلا دليل ولا شبه الدليل في الحقيقة، فلم يجدوا جينا بهذه المواصفات ولم تثبت التجارب العلمية شيئا من ذلك، بل هذه الأمور حصلت بسبب أحداث يعني من ذلك، إما فعل أو اعتداء أو مشاهدات في أول الحياة الجنسية، إما في الصغر أو عند المراهقة أو قبيل البلوغ أو بعده، فإن الأفعال المشاهدة في ذلك أو التي يتعرض لها الطفل أو المراهق في هذا العمر من أعظم أسباب الانحراف الذهني في ذلك. وهذا الباب مبني على الخواطر الذي يؤدي إلى أن لا يرغب في النساء وأن لا يرغب إلا في الرجال فعلا أو مفعولا به، فاعلا أو مفعولا به، سببه الخواطر، وعلاجه كذلك الخواطر، علاجه حراسة الخواطر. البعض يظن أن من ابتلي بذلك لا علاج له ولذلك تحتم قتله، لو كان كذلك لما دعي إلى التوبة ولا ما دعي قوم لوط إلى التوبة والزواج. ولكن يحتاج من أراد ذلك ليس أن يعترف عند الحاكم فيقتله، لا يلزم ذلك، بل يلزمه أن يحرس خواطره وأن يمتنع من النظر المحرم. فالمواقع الإباحية الشاذة هي من أكثر أسباب انتشار هذا الداء في المجتمعات كلها وفي المجتمعات المسلمة أيضا، والتدمير الخبيث للأسرة في ذلك لا بد وأن يحذر منه، وذلك كما ذكرنا بحراسة الخواطر، يعني منع التفكير في هذه الشهوة المحرمة مع استعمال الذهن في الشهوة الفطرية لمن أراد العلاج فعليا. هذا ليس يعالج بعلاج أدوية، يعني مفيش أدوية بتغير، لكن في تفكير بيتغير، في انه يفكر كتير في الشهوة الطبيعية، ثم بعد ذلك يتخذ قرار الزواج، والزواج هو العلاج الأساسي كما عرضه لوط عليه السلام على قومه، وهو علاج الطهر. سيرد صعوبة في إكراه نفسه على الفطرة ابتداء، لكن قابل للتعديل. المزاج الإنساني كما تعدل من الفطرة إلى خلافها في المراحل الأولى، ولذلك الخطر الأكبر على المراهقين وعلى الشباب في بداية الحياة، بداية البلوغ، أن يدخل على المواقع الإباحية الشاذة. طبعا هو مضر جدا أن يدخل على إيه؟ على المواقع الإباحية العادية، هي كلها بلاء فظيع، ولكن شر أن يدخل على المواقع الشاذة. والخطوة الأولى هي اللوطية الصغرى التي هي إتيان المرأة في دبرها، وإن كان هذا كما ذكرنا كله من الكبائر ومن المحرمات. ما يقترن بالكفر في هذا الباب سن الزواج بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة، فإن معظم دول الغرب بل وبعض دول الشرق التابعة لها تسن القوانين، كل الدول الموقعة دون تحفظ على اتفاقية سيداو التي وقعت عليها معظم الدول العربية والإسلامية بتحفظ على هذه المواد، لكن المواد فيها تنص على تكوين أسرة لا يلزم من رجل وامرأة، ولا يلزم بعقد الزواج، فينصون على إمكانية تكوين أسرة بين رجلين وإمكانية تكوين أسرة بين امرأتين. ولذلك هذا الأمر كما ذكرنا، عقد الزواج وإثبات عقد الزواج مدني بين رجلين أو بين امرأتين، هو من أنواع الكفر المقترن بهذه الفاحشة. ومن الكفر أيضا تكذيب الرسل من أجل عدم الرغبة في الامتناع عن الفاحشة. قال عز وجل: كذبت قوم لوط المرسلين. ومعظم الغرب والملحدين فيه وفي الشرق يرون هذه الأمور أمورا مزاجية لا يلجأ فيها للرسل، بل لا يصدقون الرسل أصلا. من كان يثبت وجود الله، وجود الخالق، يثبت وجود قوة خلقت العالم، لا دخل لها بالتشريع، ولم ترسل رسل، ولم تنزل كتب، فلا يقرون إلا كما أقرت الفلاسفة بالوجود المطلق، بقوة أصلية خرج منها العالم وفاض، مع اقتناعهم بأن العالم قديم. لا يقرون بأن هناك إله ورب يرسل رسلا وينزل كتبا ويأمر بتشريعات، بل هذه عندهم جريمة من طالب بذلك. وقد سمعتم منذ عدة أيام قصة الوزيرة الفنلندية السابقة التي حاكموها بتهمة أنها ذمت ما يسمونهم المثليين بآية من الإنجيل. فالذم جريمة، الإنكار، أن يقدح الإنسان فيهم. وجريمة أشد عندهم أنها أتت بآية من الإنجيل. هذا يدلنا على أن الشرائع السماوية كلها مجمعة على تحريم هذا الفعل، وهم مجمعون اليوم على استباحته. ولذلك هذا من الكفر. ومن يريدون نشر هذه الكفريات، مش بس نشر الفواحش، إن الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللي كان في المجتمع الأول ده بيعمل كده هم المنافقون، لأن حب إشاعة الفاحشة كفر، نفاق. إذا كان في قلبه يكتمه نفاق، إذا صرحه. وأنا أتمنى أن الناس تتعامل عادي مع الموضوع ده، وأن أي واحد يعلن عن هويته الجنسية كما يريد، وأنه يختار ما يشاء في ذلك، هذا كفر والعياذ بالله، لأنه صرح باستباحة هذه الفواحش. ده لو الزنا بس يبقى كفر، فما بالك باللواط الذي هو يعني أشد لعنة وموجب للقتل على كل حال، محسنا كان أو غير محسن. فمن سمى عقد زواج بين رجلين أو بين امرأتين كفر بذلك، كما لو أن رجلا شرع عقد زواج بين مسلمة وكافر ويسمي ذلك زواجا لا زنا، فهذا كفر أيضا. لأن من المعلوم من الدين بالضرورة في عامة بلاد الإسلام أن المسلمة لا تتزوج كافرا، فمن سن ذلك قائلا لا دخل لنا بالآيات ولا بالنصوص العلوية للدستور والقانون، كما وقع سن ذلك في تونس، ووافقت أحزاب تنتسب أنها إسلامية، حزب النهضة، على هذا القانون وهم أغلبية في البرلمان، وتم سن القانون بإباحة الزواج المدني كما يسمون للشرعي بين مسلمة وكافر، وهذا كفر ناقل عن الملة. من يسن هذا التشريع، خصوصا أنه لم يكن كذلك حتى في أعتى عصور العلمانية، فكلها أمور من الكفر، تكذيب الرسل، الإباء والاستكبار على شرع الله، الاستباحة والاستحلال بزعم أنها حرية، واستباحة الزنا كذلك إذا كان بالتراضي وبغير اغتصاب. فهذه بعض الأمور الفقهية والعقدية المتعلقة بهذا الفعل الفاحش الذي يراد نشره في الحقيقة في العالم كله، كما ترون الغرب يسعى إلى نشر شعار المثليين ذي الألوان الستة ورفع الأعلام، وتخصصت في ذلك فرق غنائية ورفعوه على صدور وشارات يعني قادة لا لا لا يعني فرق الكرة ولاعبي الكرة، ووضعت الأحذية التي تحمل الشعارات كذلك، بل ودهنت الطرقات بأعلام المثليين، بل في بعض البلاد الإسلامية والعربية شوارعها مزدانة بهذه الأعلام، في دبي وفي الإمارات عموما. ووجد يعني صور لي أخ هذه الصور من أكبر الشوارع، وكل هذا تقليد للغرب واستجابة له في هذا الكفر البواح الذي ليس فقط هو الممارسة للفاحشة، بل هو استباحة لها وشهود أنها حرية. والبعض كما ذكرنا يشهد أن أصحابها مجبورون على ذلك وأنهم مظلومون، وإثارة التعاطف في الأعمال الأدبية والفنية والمسرحية في ذلك أيضا من الكفر، لأنه يجعل الشعور بأن هذا مظلوم وليس أنه مجرم يستحق العقوبة. وإن كانت فرصة العلاج أكيد مؤكدة، يعني ما زالت موجودة، ولكن بشرط أن يقبل الشخص على ذلك، كما ذكرنا هذا الأمر في مسألة حراسة الخواطر وتمرين الخواطر على الفطرة مع الزواج والنظر إلى الزوجة حتى يرغب فيها، فإن ذلك مع النية الصادقة بإذن الله يعالج. أما أمر السحاق وهو أيضا عند كثير من المفسرين والناقلين عن أهل الكتاب من فعل قوم لوط، ومن هنا قال بعض العلماء وهم قلة أن فعل السحاق يستوجب الحد، والجمهور لا يرون ذلك، يرونه كبيرة مستحقة للتعزير لوجود كشف عورة ووجود تلامس محرم وإفضاء، ولا يرونه فاحشة تستوجب الحد والقتل، لأنه أولا لم يثبت أن هذا من فعل قوم لوط بحديث صحيح، وإنما بآثار، مع أن هذا القول متجه جدا، لأن النساء كنا موافقات على هذا الفعل من الرجال، وهو يدل على ما ذكرنا ممن قال اكتفت الرجال بالرجال واكتفت النساء بالنساء، وقد هلكت النساء مع ذلك، وربما كان ذلك قبولا من النساء للإتيان في الدبر، وقد يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتي الرجال في الدبر، فتكون النساء قد شاركن في هذه الجريمة، والله أعلم ما فعلت النساء، إلا أن الرضا بالكفر كفر. ويتصور في الواقع المعاصر بعد تطور عمليات تغيير الجنس وتحويل الأنثى إلى ذكر من خلال حقن هرمونات في البظر حتى ينمو حتى يصبح كذكر فاعل. فهذه إذا مارست مع أنثى أخرى وأدخلت هذا العضو النامي إلى فرج امرأة أخرى كان ذلك على الصحيح موجبا للحد، لأن فيه إيلاج، لأن الذين منعوا من إقامة حد اللواط على السحاق لأجل عدم الإيلاج، فأما مع الإيلاج فالظاهر أن هذا موجب لإقامة الحد. يبقى أن نذكر نبذة عن حكم تحويل الجنس، وهي مسألة تعرف باسم الهوية الجنسية، أو الهوية الجنسية دي وموضوع النوع المجتمعي، مسائل مضغوط جدا على المجتمعات العربية لتقبلها، وبعض الوزارات عندنا تعقد ندوات عن موضوع النوع المجتمعي، وإن كان كثير جدا لا يفهم، لكنها تعقد فعلا. النوع المجتمعي دي يعني إن وظيفة الأب ووظيفة الأم ووظيفة الزوج ووظيفة الزوجة غير مرتبطة بالنوع البيولوجي، بالنوع التشريحي والفسيولوجي للإنسان، بل يسمونها وظيفة اجتماعية. ولذلك يمكن أن يكون زوجا رجلا وزوجة رجلا، وزوج أنثى وامرأة وزوجة أنثى، وبالعكس. ثم عمليات التحول لمن يرغب في التحول داخلة في الأنواع الجندرية عندهم، يعني أنواع النوع المجتمعي اللي من ضمن خطوات يعني برامج التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 لغاية 2030، يعني إن نشر ثقافة النوع المجتمعي في دول العالم. فبنقول إن تحول الذكر لأنثى والأنثى إلى ذكر مع سلامة الأعضاء وسلامة الوظائف ووجود الأعضاء الداخلية سليمة هو من الكبائر، يلعن صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فكيف بعمليات التحويل الجنسي، باستئصال الأعضاء التناسلية وصنع أعضاء تناسلية وهمية صناعية من خلال الجراحة؟ هذا من أعظم الكبائر، أن تسلم المرأة نفسها لذلك، أن تأمر من يفعل بها ذلك، الطبيب أو الطبيب الذي يفعل ذلك مرتكبون جرما يلعنون عليه ويستحقون أعظم العقوبة. إذا وقعت ممارسة جنسية بناء على هذا النوع المتحول يسموها زواج أحيانا، فإن ذلك مستوجب للعقوبة الشرعية في ذلك، حدا أو تعزيرا، حسب ما يكون هناك إيلاج أو عدم إيلاج. إيه الحاجات اللي انت تتكلم فيها دي؟ هي لها لازمة الكلام ده؟ أيوة لها لازمة، لأن احنا مستهدفين استهداف ضخم، وأدينا بنشوف الأفلام والمسرحيات والروايات الأدبية اللي بتهدف إلى التطبيع مع هذا النوع من الجرائم. ها؟ حتى الكتكوت؟ لا، الكرتون ده لوحده، أنا نسيت، ده الكرتون لوحده مصائب فظيعة، وهذا ابتداء من سن الطفولة. ولذلك يا آباء ويا أمهات، يجب إذا كنتوا هتخلوا عيالكم يشاهدوا كرتون إن انتوا تبقوا قاعدين معاهم. ما ينفعش تستريحهم وتقولوا خلي العيل يلعب بالكرتون، هتشوفوا كرتون، يا إما يكون كرتون إسلامي زي بتاع قناة المجد مثلا، يا إما انت قاعد معاه على فيلم الكرتون. لأن نشر الفواحش، نشر الشذوذ أو نشر فعل قوم لوط، نشر السحاق، كل هذا من ما يبث في أفلام الكرتون، فضلا عن السحر والكهانة وإدعاء القدرات الخارقة. تعدد الآلهة، تعدد الآلهة الإلحاد، أنواع فوق التخيل في موضوع الكرتون، تدمير هائل للأجيال القادمة. فمحتاجين طبعا أيوة حاجات، اقعدوا بقى جيبوا لهم الحاجات الجديدة والقديمة الإسلامية، تجيبوا لهم قصة فتح الأندلس، تجيبوا لهم قصة أصحاب الأخدود، تجيبوا لهم واقعة عين جالوت وقطز، وحتى مع اللخبطة اللي فيها يعني، لكنها في الجملة ايه اللخبطة، ان فيها حاجات مش تاريخية ولا حاجة يعني، وجول نار ومش عارف مين والكلام العجيب ده، بس ده اهون ما فيهوش معاني فسق ولا كفر بالنسبة الى انواع الكرتون اللي في ديزني وفي غيرها. فيعني معلش الموضوع ده خدوا بالكم منه كويس جدا. دي مقدمة طالت قليلا ولكن ايه مهمة للغاية فيما نحن فيه من امور عقدية وامور عملية. قال عز وجل: ولما جاءت رسلنا لوطا، وهم اتوا في صورة ملائكة، في صورة بشر، هم ملائكة، اتوا في صورة شباب حسان الوجوه كأجمل ما انت رأى. وهذا يدلنا على سنة الله في خلقه، انه يبتلي اولياءه وانبياءه الى اخر مدى. يعني هم جايين مرسلين الى قوم لوط لهلاكهم، مش كده سبيهم يقولوا سيدنا ابراهيم انا ارسلنا الى قوم لوط، ورايحين للوط عشان يهلكوا قومه، ولكن ربنا ارسلهم ابتلاء، ان هو ارسلهم في صورة ايه؟ شباب. فتنة للوط عليه السلام وامتحان كيف يصبر، وعشان ياخد ثواب الى اخر لحظة، ان هو يقاوم الشر، وانه هيؤوي هؤلاء الاضياف رغم تحذير قومه ونهيهم اياه عن العالمين ان يستضيف احدا من البشر عنده، بل يترك كل المارين لقومه ليفعلوا بهم الفاحشة. فسيدنا لوط عليه السلام ابتلي لاخر لحظة، بشبه ان واحد يقعد يتأمل كده، يعني قصة سيدنا إبراهيم، قصة سيدنا نوح الأول، لغاية آخر لحظة سيدنا نوح 950 سنة وهو يبتلى بأذى قومه، ويمتحن إلى آخر لحظة، ويكلف أنه يبني سفينة على البر بعيدا عن البحر. سبحان الله، يقعد 350 سنة يبنيها، وكان بيبنيها لوحده، وكانش فيه لسه بشر يعرفوا يعملوا إيه سفن، ولا في معدات ولا في حاجة، ده لسه البشرية بالعافية لما كانت بتستعمل غالبا أدوات حجرية عشان تعمل أدوات حادة، الله أعلم، كان في مسامير طبعا عشان نص القرآن، دليل إن استعمال المعادن كان قديم، وليس إن المعادن كان بعد عشرات الملايين من السنين زي ما يقولوا، لا، ده الغرض إن سيدنا لوط امتحن 950 سنة، سيدنا إبراهيم يمتحن لغاية آخر لحظة وهو رايح النار، وهو بيلقى في النار مهيأ إنه هو هيقع فين؟ في النار، تضحية لله عز وجل، زي ما كان مهيأ إنه هيذبح إيه؟ ابنه. يجي الفرج إمتى؟ آخر لحظة وهو في الهوى، وهو بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، كما قال ابن عباس، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. فسبحان الله، أمر يعني فعلا سيدنا لوط يعني يحتاج إلى من يعني يهون عليه البلاء اللي بقى له مدة فيه طويل ومش لاقي أي معين، ولكن سنة الله أنه يبتلى إلى النهاية. فأنتوا بقى لما تبتلى وتمتحنوا بحاجة خفيفة، ما تقولوش بقى احنا تعبنا بقى وزهقنا، يوقفونا كل شويه ويعملوا واخدوا البطاقه، بيعملوا ايه في الاخر يعني؟ انا هتقعد ساعه ساعتين، ده كتير، والا في ساعات تقعدش خمس دقائق. فالابتلاء سنه ربنا في الابتلاء. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، ربنا ذكر حاله بثلاث جمل، سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ساءه ذلك، ضاق ذرعا بذلك، وصف حال دقيق للوط عليه السلام. ان هو في كرب شديد لقومه، قايلين له اوعى تستضيف حد. وشاف وجوه الملائكه اللي هم بالنسبه له لسه ما يعرفش ان هم ملائكه، شباب حسان الوجوه جدا، لن يتركوا. وبيقول لهم ما تجوش القريه دي، يقولوا عايزين نستريح، جايين تضيفنا. ما يقدرش يرد، حق الضيافه واجب، وما يقدرش يسيبهم لحد تاني. يقول لهم هؤلاء قوم ما علمت قوما على وجه الارض اسوا منهم، شهد عليهم 4 مرات كما ذكروا في بعض الاثار، ان هو وكل ما يعدي عليهم يقول لهم ما فيش ناس اسوا من دول، بس مش قادر يقول يكلمهم، لان هو متصور ان هم ايه، ان هم بشر. فسيئ بهم، ساءه ذلك، ضاق بهم ذرع، حل صدره في ضيق شديد، ضاق ذرعا بذلك مش محتمل، عمال يفكر يعمل ايه، وهو عنده اصلا مخبر جوه البيت، مخبره هتبلغ على طول، مفيش حد يعني هيستطيع كتمان هذا الامر، مش عارف يعمل ايه. وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، يوم ما قبل الفرج يوم عصيب. سبحان الله، يوم ما قبل هلاك الكفار يوم عصيب على المؤمنين وعلى لوط وأهل بيته، شدة عظيمة. فإذا جاءت الشدائد فأبشر بقرب الفرج. وجاءه قومه يهرعون إليه، دخل الأضياف إلى البيت، اطلعت المرأة العجوز عجوز السوء المنافقة التي تعاون قومها على أغراضهم الخبيثة وتحبهم على ذلك وترضى بفعلهم. هي امرأة عجوز، هي كانوا طبيعيين، بدليل أن سيدنا لوط خلف بنات منها، مش كده؟ يعني كانت واحدة طبيعية، إيه اللي غيرها؟ تغير الناس، فعل الفاحشة أمام بعضهم بعض. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ يعني هم بيقولوا إن هم كانوا 4 مليون، 4000 ألف، قرى عامرة مليانة، كلهم اتخلفوا ازاي؟ خلفوهم رجالة وستات طبيعيين، أسر طبيعية، ازاي خلال جيل واحد تحولت الأمة كلها إلى الفاحشة؟ عشان كده بنقول الموضوع ده موضوع ايه؟ موضوع يعني نظر وتفكير، ان رغبتهم كلها اتغيرت الى الفاحشة الشاذة، الى اتيان الرجال، واما النساء اكتفت بالنساء وعلى الاقل راضيات بهذا الفعل، وعلى الاقل مكذبات للوط عليه السلام. وزي ما قلنا مرات، قوم لوط لم يذكر في موضع واحد من كل المواضع التي ذكرت فيها القصة والقرية والقوم أنه يعبدون الأوثان، ولكنهم عبيد الهوى والشيطان. الله أعلم كان في أوثان بتتعبد، محتمل، بس مش مذكورة في القرآن. الحكم اللي ذكر معلق على إيه؟ على فعل الفاحشة، فعل فاحشة اللواط و تكذيب رسولهم على ذلك، والنساء بالموالاة بالرضا بتكذيب لوط عليه السلام بالمتابعة على الكفر. ولذا لو أن رجلا لا يريد فعل هذه الفاحشة ولكنه رضي بها وأقر من أراد فعلها على فعله، فهو حاله مثل حال قوم امرأة لوط، حال نساء قوم لوط اللاتي هلكنا مع الرجال والعياذ بالله. وجاءه قومه يهرعون إليه، يهرعون يعني يسرعون، بس هو مبني للمجهول على الدوام، يهرع يسرع، لأن هو في حقيقة في حاجة بتدفعه إلى الإسراع، الشهوة المحرمة دفعاه، وهم في سكر كما وصف الله عز وجل حالهم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سكر ذهاب للعقل فعلا. اللي يفكر بعقله يقول هذا الفعل لابد وأن يؤدي إلى اضمحلال هذه القرية وهذه الأمة. مش هيخلفوا، مش عايزين نساء خالص، زهدنا في النساء فمش هتتكون علاقة سوية، ولما كلهم يبقوا كده هيموتوا كلهم ولا بد، إن لم يأخذهم الله قبلها فلا بد أن يهلكوا. وبعدين الفاحشة دي عجيبة، بتعمل عدوى، بتعمل انتشار سريع جدا، بتخلي الناس كلها تتفاعل معها. ما على ذلك زي ما قلنا ربنا وصف لماذا كان يفعلون ذلك، كيف تحولوا إلى أن الجميع على ذلك. قال عز وجل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، يعني كانوا بيأتوها إيه قدام بعضهم، فلما فعلوا ذلك تغيرت الشهوة، تغيرت الفطرة. ولذلك بنحذر من المواقع الإباحية الخبيثة. ولذلك إن اللي موجود دلوقتي من يعني من جنس فعل قوم لوط أسوأ منه. ليه؟ لأن كانوا 4 مليون واحد بيشاهدوا. تخيل أنت المواقع الإباحية دي بيشاهدها مئات الملايين، وعدد المشاهدات مليارات، عدد المشاهدات على هذه المواقع مليارات. على فكرة احنا في خطر هنا، هو لان مصر من اكثر البلاد العربية استعمالا للمواقع الاباحية، طبعا عشان كثرة عدد السكان، وإلا دول الخليج ربما يكون عندها هذا الامر اكثر. بس الملاحظ ان في محافظتين هما اكثر محافظات مصر دخول على المواقع الاباحية، بني سويف ومطروح. كنتوا تبع مطروح كنتوا زمان، فحذروا على اولادكم. انتوا تبع اسكندرية بس انا بتكلم على ان في خطورة، ده محافظة في الصعيد، محافظة في وسط البيئة العربية، القبائل العربية. فده ها بس انا بقول لك هو الحاجات اللي بتطلع في التقارير، التليفونات دي مهببه. عارف يا شيخنا بسبب انتشارات المواقع الاباحيه وخاصه محافظة مطروح انتشار مال الحرام والعياذ بالله. انا اخي بيحكي لي بيقول لي اشتغل، هو من اسكندريه بيشتغل هناك، فبيقول لي انا اعرف واحد متجوز 2 سايبهم في المربوعة، قصدي سايبهم في القوة بتاعتهم وقاعد في المربوعة مع التليفون ويمارس العادة السرية. طب ما انت ايه اللي انت بليك بالبلوة السودة دي والعياذ بالله. فده خطر عظيم جدا. الغرض ان القوم دول كانوا بيعملوا ايضا هذه الفاحشة جماعة، كما قال عز وجل انكم لتأتون الرجال تقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. في ناديكم، النادي المجتمع بتاع القوم. هو فصل الرجال عن النساء عشان ما يخلفوش، عشان طبعا ما كانش لهم ذنب الاولاد انهم يهلكوا. سبحان الله، ان هو قعدوا مده غالبا طويله لغايه ما العيال كبرت، والعيال كبروا وايه. بس هو طبعا سبحان الله وارد ان يكون الاطفال يصيبهم ما يصيبهم، ويكون حسابهم بعد كده اولاد المشركين، زي ما كل القرى التي اهلكت مش كلهم امسك عنهم الانجاب. يعني قوم نوح بيذكر ان في ام قعدت ترفع ابنها ايه وهي بتغرق، فممكن يكون في اولاد صغار ايه موجودين، ويبقوا دول حكمهم حكم اولاد المشركين. قال عز وجل وجاءه قوم يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اي هذه الفاحشة الفواحش المتعددة، وهي اتيان الذكور من العالمين، ترك النساء، ان ربنا قال اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم. وده من اسباب انحراف النساء. النساء انحرفنا ليه؟ لان ازواجهم ايه تركوهم. ولذلك يجب ان يعلم الرجال أن للنساء نسائهم حقا عليهم في الجماع، خلافا لمن يقول لا حق للمرأة. وقد جعل عمر رضي الله عنه أقصى مدة يسافر الرجل فيها في الغزو 6 أشهر، وهناك من قال 4 أشهر، وده الصحيح لأن مدة الإيلاء 4 أشهر، فعليه أن يجامع زوجته مرة كل 4 أشهر على الأقل. والصحيح أن عليه أن يعفها طالما كان قادرا على ذلك، ولا يعطلها، فإن ذلك من أسباب فتنتها. وإذا تركها أكثر من ذلك وهجرها أكثر من 4 أشهر فلها أن ترفع الأمر للقاضي للضرر. وإن كان الإيلاء هو الموجب للطلاق، إلا أن هذا إذا زاد وأوقعها في الفتنة أو تخشى أن تقع في العنت والفتنة، لها أن ترفع أمرها للقاضي، إما أن يعفها زوجها وإما أن يطلقها، لأن هذا إضرار بها. وكما ذكرنا يأتون في ناديهم المنكر، قيل كشف الأفخاذ، والظاهر أن المنكر هو الإيه؟ المنكر اللي بيعملون الفاحشة، وأنهم يفعلون الفاحشة أمام بعضهم بعضا، والعياذ بالله، حفلات جنس جماعي شاذ، قطع الطريق الظاهر لأخذ الأموال والفروج أيضا، وإلا هم كانوا بيعانوا هلوط عن العالمين عشان إيه؟ عشان يجيبوا الرجالة ويعتدوا عليهم، والعياذ بالله، وكذا الصبيان، فكان فضائع يفعلونها والعياذ بالله. كشف العورات ملازم لذلك، ملازم لهذا الأمر، وكذا التلامس، وقيل أشياء بقى أخرى، حلق القفا، ما نعرفش الضرطة، حاجات ما توصلش إنها تكون ضمن المحرمات. الغرض المقصود، قال عز وجل: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي. فيها أقوال لأهل العلم، بناته أي بنات قومه، نساؤهم، يعرض عليهم نساءهم، ويؤخذ على هذا القول الذي قاله جماعة من السلف أن أبوة النبي للأمة هي نبوته للمؤمنين وليس للكافرين والكافرات. قال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. بالمؤمنين، ولم يقل بإيه؟ بالعالم. الأبوة للنبي هي أبوة المؤمنين، ولذلك هؤلاء بناتي ظاهر القرآن أنهن بناته. وماذا عرض؟ يعرض عليهم أن يزوجهن، كما قال غير واحد من السلف، أن يزوجهن منهم، يزوجهن لهم، وهذا هو الصواب، وليس أنه عرض الزنا أو الفاحشة أو أنه يفدي أضيافه ببناته. كل هذا لا يجوز بحال أن ينسب إلى نبي، بل قد جعل الله من ينسب الفاحشة إلى أهل نبي أو أم نبي إلى الكفر، فكذلك من يقول أن النبي يعرض الفاحشة، فإن ذلك من أقبح الصفات التي لا يمكن أن تتوافق مع النبوة، وهو الدياثة. وإنما يعرض لوط أن يتوبوا إلى الله وأن يقبلوا الزواج بالبنات ليكون ذلك طهرا. الزنا ليس بطهر، وفعل اللواط ليس بطهر، إنما قال: هن أطهر لكم. هن أطهر لكم، فهو يعرض الزواج فقط. وهذا دليل على أن العلاج لهذه الفاحشة هو الزواج، وهو استرجاع الفطرة الطبيعية التي قدرها الله عز وجل في الرجال ميلا للنساء وفي النساء ميلا للرجال، ولا يتم ذلك بطريقة أفضل من الزواج. فاتقوا الله، الأمر بتقوى الله، لأن من اتقى الله ترك الحرام، يبقى العلاج أيضا يكون إيه؟ يكون بتقوى الله، يعني بالصلاة وبالصيام وبالطاعات وبالزكاة وبالحج وبالعمرة ينتقل لجو تاني، ينتقل يحضر دروس علم، ينتقل لقراءة، ينتقل لسماع، سماع القرآن وسماع دروس العلم وسماع السنة، ينتقل فيترتب على ذلك تغير. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. تأمل أن هذا الفعل خزي لمن أقره ورضي به ولمن فعله كذلك، خزي والله يخزى، ذلك يعاقبه ندم ولا بد، كما يعقب الزنا ندم، عايز أقول لكم كما يعقب العادة السرية ندم. الحاجات دي كلها نوع من الإيه؟ خزي. كل شهوة فيها باب حرام بل حتى لو مكروه يحصل منها خزي، يحصل منها ندم. يفكر في الموضوع ده عشان يحس ما يكرروش تاني. سبحان الله، دي سنة ربنا ان الشهوات المحرمة يعقبها خزي. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. لو انا اقررتكم على الاعتداء على ضيوفي لكنت مخزيا. ولذلك لوط قاوم بكل ما يقدر. أليس منكم رجل رشيد؟ العجب، تحول هذه الأمة بأكملها جميع رجالها بل ونسائها عدا بنات لوط إلى فعل الفاحشة أو الرضا بها أو الإقرار بذلك والمتابعة على أن هذا هو الذي يحق للناس أن يفعلوه طالما رغبوا. أليس منكم رجل رشيد؟ وفيه قلة من استجاب للأنبياء وصبر الأنبياء، وأن من الأنبياء من لم يجبه رجل واحد وإنما أجابته ابنتاه أو بناته. أهل الكتاب يقولون بنتان، وليس عندنا إلا لفظ الجنة، ربما كنا أكثر من اثنتين. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي من رغبة، وانظر لتجد التطابق بين قوم لوط وبين أهل الفساد من زمانين في زماننا من أهل الغرب ومن وافقهم من المنتسبين للأمة، أنهم يرون الرغبة هي الحق. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني حق يعني رغبة، نحن لا نرغب إن وإنك لتعلم ما نريد، لا نريد إلا الرجال. الحاجة العجيبة، إزاي يقولوا إن الرغبة إيه؟ حق. حق إيه؟ ده هو الباطل بعينه. قالوا ما لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة. كلام ده كان أثناء بقى المدافعة بالباب، مش راضين يمشوا، يهرعون يدفعون. المرأة العجوز طلعت فوق سطح البيت شوت لهم وجم قالوا لها في إيه؟ قالت لهم لوط عنده أضياف ما رأيت أحسن وجوها منهم. التعاون على الإثم والعدوان، الدلالة على المنكر، قوادة لقومها، خائنة لزوجها، خيانة منهج. دي عجوز ست كبيرة ملهاش شهوة وما حدش يرغب فيها، وهم زاهدين في الشابات، تاركين للشابات. حاجة ما تنفعش، بس الرضا، بس الكفر بالمتابعة على الكفر، بالولاء على الكفر. قضية الولاء والبراء والتشريع من أخطر القضايا الموجودة في قصة قوم لوط، اللي احنا شايفينها قدام عينينا في هذه الفواحش المنشورة في العالم من خلال الغرب، والعياذ بالله. قال لو أن لي بكم قوة، يعني مش قادر، هو كان كبير سيدنا لوط عليه السلام، أو آوي إلى ركن شديد، إلى عائلة، ما فيش عيلة، هو قصد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ذكر غير واحد من السلف أن الملائكة عتبت عليه حين قال ذلك، لأنه كان يأوي إلى الله، يأوي إلى الركن الشديد الحق الذي يتوكل عليه ويعتمد عليه. ولو كان استحضر في تلك اللحظة هذا لكان أكمل، مع أنه لم يقل شيئا، ولكن كان أكمل له أن يستحضر في تلك اللحظة أنه يأوي إلى الله، يزق الباب وهو يزق، وهو مش قادر يزق أكتر منهم، فعلا فتحوا الباب. هنا خرج جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه، فطمست أعينهم، أصبحت كجلدة غليظة موضع العين، كأن حصل لها حرق، وبيعرفش بقى بأي طريق، نور جامد جدا، ليزر بقى، زي حاجة شبه الليزر، حاجة شيء طمس أعينهم. دي العقوبة اللي خاصة بمين؟ باللي هجموا على البيت. وهذا من حق من يهجم على بيتي وينظر فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم دون إذن حق لهم أن يفقأوا عينا. ففعل الله بهم ذلك، فرجعوا القهقرة يسبون لوطا ويتوعدونه بما سوف يفعلونه غدا من الإخراج، من يعني العقوبة، أنواع العقوبات. وسبق أمر الله وعيدهم. قال عز وجل: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يصلوا إليك بأذى، فأسر بأهلك، سر ليلا بأهلك بقطع من الليل، في جزء من الليل، في عمق الليل. في سورة الحجر قال: واتبع أدبارهم، يعني يمشي وراهم. قال هنا: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. إلا امرأتك ده استثناء من أهلك، ولا استثناء من يلتفت؟ قولين، أصحهما استثناء من أهلك، وأسري بأهلك إلا امرأتك، ما لا تسري بها، لا تخرج بها. لماذا؟ لأنها منهم. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يبقى مين اللي خرج؟ المؤمنين. وهي أصلا مش إيه؟ مش مؤمنة، دي كانت خائنة مسلمة في الظاهر، البيت كله ظاهره الإسلام ولكنها خائنة، ولذلك لم تخرج، لأن ربنا قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهي ليست مؤمنة، فلذلك لم تخرج. خلاص. ويدل على ذلك أنه لو كان إلا امرأتك فستلتفت لكان: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، لأن ده استثناء منفي، والاستثناء منفي تشيل أداة النفي وتشيل أداة الاستثناء وتقلبها إيه؟ وتقلبها فاعل، مش كده؟ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. طبعا القراءة المعروفة هي إيه؟ امرأتك. يبقى هي استثناء متصل، والمستثنى مذكور منه اللي هما مين؟ اللي هما أهلك. يبقى مستثنى منصوب إلا امرأتك. قال عز وجل: إلا امرأته كانت من الغابرين، قدرناها من الغابرين. يعني إيه الغابرين؟ يعني الباقين، وده يرجح انها باقيت، مش كده؟ مش انها ايه؟ خرجت. قال: انه مصيبها ما اصابه، ما عملتش اللي عملوه بس رضيت. فاحذر ايها المسلم من الرضا بالمنكر والرضا بالكفر. ولذلك خطر عظيم على الناس والله انه ما يرضوا بكفر النصارى، ويقولوا ان اليهود والنصارى دين واحد زي الاسلام، وان لم يكفروا ككفرهم، ما قالوش اتخذ الله ولدا، ما قالوش عيسى ابن الله ولا هو الله ولا ثالث ثلاثة، لكن رضيوا بكفرهم يبقوا كفار. إنه مصيبها ما أصابهم، إنها مصيبها ما أصابهم، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ يذكرون أن لوطا قال: ألا يكون أقرب من ذلك، من كثر ما هو إيه في ضيق شديد، في ضاق ذرعا ساء بهم، كان في كرب شديد يوم عصيب، عايز قبل الصبح. سبحان الله. بس عشان يبقى فيه فرصة لنجاته وانه يبعد، ده هيصيبهم حاجة ايه؟ تخيل واحد يختار حاجة وهو ايه، ربنا يختار له الافضل، انه لازم يبعد بمسافة علشان ما يحصل لهمش ايه، اي اصابة. ده في حاجة من السماء هتنزل، ده في نيازك وحجارة وحاجات معدة كانت توشك ان ترتطم بهذا الجزء من الارض. فكان لوط لابد ان هو ايه، يبعد هو وبناته، عشان كده كان مناسب ان يكون موعدهم الصبح. قال اليس الصبح بقريب؟ سرى لوط باهله الا امرأته بقيت، وخرج ولم يلتفت احد حين سمعوا وجبة العذاب. مش فرجة هي، ده نجاة. ولذلك الدخول على هؤلاء القوم يجب ان يكون مع البكاء، مش ان احنا نعمل حفلة في مدائن صالح اللي هي قرى ثمود ونعمله احتفال عند الفراعنة. اللي عايز يروح يروح ايه؟ باكي، مش انه يروح بيتفرج. ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها. اول حاجة عند شروق الشمس سمعوا صيحة، فأخذتهم الصيحة مشرقين عند شروق الشمس. ورفع جبريل عليه السلام هذه القرى إلى السماء الدنيا، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديوكهم، ثم قلبهم والمؤتفكة أهوى. قرى تفكت، مؤتفكة، أتوا بالإفك فعوقبوا ودمروا تدميرا. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، منضود منتظم، مسومة أو معد، مسومة معلمة عند ربك. هي موجودة في السماء، زيها موجود في السماء، حجارة في السماء من طين جاف قذفوا به فدمرت سدوم وما حولها من القرى العامرة في صبيحة واحدة بأربع عقوبات. صيحة رفعها وإهباطها إلى الأرض منكوسة، حجارة من سجيل، طمس الأعين، طمس الأعين لمن هجموا على البيت، وما هي من الظالمين ببعيد. نعوذ بالله من الظلم ونعوذ بالله من الفساد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وأجله، ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله، ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واجبرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.